يتناسب مع المجلس، وهو الذي ينقل كلمة الكفر ولا يقول إنما أنا ناقل وأنا بريء منها، لكن أريد أن أعرف الجواب، هذا شو كفارة ذنبه؟ أن يتبرأ منه وأن يستغفر. فهلا يعني نصحته وذكرته؟ تفضل. ها خلاص الموضوع بينكم. نحن الآن نقول أن يستغفر الله وأن يتوب من الموضوع. الكلمة هاي لازم تقول أنا بريء منها، لكن أنا أنقلها لنسمع جوابكم عليها، وأنا بريء منها، لأنه من كان يقول الموضوع بدون فسق إلى أنه حديث وليس بحديث، لكنه حكم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. فأنت ثاني مرة إذا بدك تنقل كلمة هي عين الكفر كتلك، فبين للجالسين أنه أنا أعوذ بالله من أن أتبنى هذا، ولكن قيل في مجلس ما، فأنا أريد أن أتعلم الجواب على هذا. أنا أعرف لكن العبارة ما كانت كافية. أما يعني الذي قالوه أهون لو وقفت مثل ذاك الموقف، أهون، ومع أنه فيه ضلال معاند شرع الله، لكن ضلال أخف من ضلال. يعني أنت أن تمنع من أراد أن يتزوج الثانية أن تقف في وجهه، هذا أيضا خطأ، لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فأما تقول مثل ذلك فالقول ذلك قول كبير. على كل حال أنا بدي أعلم أربع بيننا وبينك وقع في مثل هذا الموضوع، وسوف يكون ويعود إن شاء الله، والعودة ليش بيتحرى والناس بينكروا عليه؟ ايه بيكون في سبب معنا.